الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. المعنى ما رده الله تعالى من أموال يهود بن النضير على رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك بإيجاف خيل أو ركاب منكم على ذلك. الإيجاف في السير الإسراع، والركاب الإبل التي تحمل القوم. والمراد أن المسلمين لم يقطعوا إلى قتال بني النضير مسافة، ولا لقوا مشقة شديدة ولا حربا، فإنها كانت من المدينة على ميلين، فمشوا إليها مشيا ولم يركبوا إليها خيلا ولا إبلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ركب دابة حين ذهب إليها. فكان الأمر في أموال بني النضير مفوضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار إلا ثلاثة منهم لفقرهم. صرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في وجوه البر ومصالح المسلمين. فما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من أعدائه، فسلطه عليهم ومكنه منهم ومن أموالهم. والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو الواحد القهار. الفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. وشرعا هو مال حصل للمسلمين من كفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل، كمال تركه الكفار فزعا من المسلمين في غير حال القتال. والأصل فيه هذه الآية: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما أفاء الله على رسوله من أموال كفار أهل القرى فلله أن يأمر الله فيه بما يشاء. يقسم مال الفيء على خمسة أخماس متساوية، يصرف خمسه على النحو الآتي: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، سهم لليتامى وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم وهم فقراء لا مال لهم، سهم للمساكين والفقراء، سهم لابن السبيل وهو المنقطع عن ماله، أي الذي ليس عنده مال في سفره، كما قال الله تعالى: وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يصرف خمس الفيء عليهم. ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة المرتزقة، وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة. وسموا مرتزقة لأنهم طلبوا الرزق من الله تعالى بانقطاعهم عن عوالق الدنيا للجهاد في سبيل الله. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم، فيقسم الفيء كما ذكر كي لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء، لئلا يتداوله الأغنياء بينهم فيغلب الفقراء عليه ولا يصرف إليهم شيئا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا عام في كل أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، في كل ما أمر به الرسول وفي كل نواهيه عليه الصلاة والسلام. أمر الفيء داخل في عمومه. نعم، وما آتاكم الرسول من قسمة الفيء والغنيمة فاقبلوه، وما نهاكم عن أخذه منها فانتهوا عنه ولا تطلبوه. فهذه الآية وإن كانت نزلت في حكم الفيء فهي محمولة على العموم، فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخلة في هذه الآية. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله، اتقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيعوها. إن الله شديد العقاب لمن خالف ما أمر به سبحانه وتعالى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. بيّن الله حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم المهاجرون الذين أخرجهم كفار مكة من ديارهم وأموالهم، أحوجوهم إلى الخروج، تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، وتحمل هؤلاء المهاجرون الضيق والتغرب في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي حب الإسلام. وصفهم الله عز وجل بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون الجنة، يطلبون رضا الله. ووصفهم بأنهم ينصرون دين الله بأنفسهم وأموالهم ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. ووصفهم الله عز وجل بقوله أولئك هم الصادقون. هم الصادقون في إيمانهم، هم الصادقون في جهادهم قولا وفعلا. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.